إذا نظرت إلى مدى التزام الناس بالعبادات، لا أقول العبودية، بالعبادات، تجد ولله الحمد كثرة كاثرة تتصف وتلتزم بالعبادات، فالمساجد مليئة بالمصلين والصلاة عبادة، وفي موسم الحج الملايين، ربما أكثر من مليونين، ربما الملايين تزدحم حول بيت الله العتيق، عبادة. كذلكم العلوم الإسلامية، كذلكم مجالس الذكر، هذه المجالس، كذلك القربات إلى الله، هذه الأعمال التي تسمى عبادات. لكن إذا اخترقت ظاهر هذه العبادات بحثا عن العبودية التي شرحناها، تجد أن الكم الكبير هذا بدأ يتناقص. عندما تبحث عن مشاعر العبودية، هل هي موجودة في كيانات هؤلاء العابدين، المصلين، الراكعين، الساجدين، الحجاج، المزكين؟ تجد أنك أمامك أشبه ما يكون جسم مخروطي من الأعلى، منبسط جدا جدا جدا، كثرة ملايين. فإذا اخترقت وسبرت الغور، تجد نفسك أمام تناقص، إلى أن تصل إلى حد دقيق جدا جدا، أي أن شعور العبودية في كيان الإنسان غائب. وهذا هو يعني الروح العبادة، عبادة لا يستشعر صاحبها فيها بالذل والانكسار والفاقة بين يدي الله، كأنها جسم ميت. الذي يقربك إلى الله شعورك بفاقتك، شعورك بعجزك،